بالمناسبة من حصة كتابي الجديد الذي سأنتهي منه قريبا إن شاء الله، صحيح الأدب المفرد للبخاري. البخاري كما تعلمون له كتابه الصحيح، والذي كان سماه بالمسند الجامع الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كتبه كتاب مثلا الإيمان، كتاب العلم، كتاب الغسل، كتاب الحيض، كتاب الصلاة، وإلى آخره، 97 كتابا. مجموع الكتب الموجودة في صحيح البخاري 97 كتاب، أولها كتاب الإيمان، آخرها كتاب التوحيد، وبين ذلك هذه الكتب الكثيرة. قبل كتاب التوحيد بنحو 10 كتب كتاب الأدب، التزم فيه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدود شروطه العلمية الدقيقة، ألف كتابا منفصلا عن الصحيح سماه كتاب الأدب المفرد، وضع اللفظ المميز الأدب المفرد. هذا كتاب لحاله ليس له علاقة بكتاب الأدب الذي هو كتاب من تلك الكتب 97. فيه أحاديث وفيه آثار عن الصحابة وعن من دونهم من التابعين وغيرهم، والأحاديث هي التي تغلب الآثار كثرة. ثم هذه الأحاديث فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. ولذلك فأنا من مشروعي القديم الذي كنت أسميته تقريب السنة بين يدي الأمة، أنني كنت لجأت إلى هذا العمل قبل مجيئي إلى عمان بنحو 10 سنوات فيما أظن، والآن أنا أكاد أكون في نهايته. تقسيم هذا الكتاب الأدب المفرد إلى كتابين كما هو دأبنا في السنن،